وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: إذا سهى الإمام بالصلاة فنسي التسبيح في الركوع أو السجود، أو قال بدل التسبيح ذكرا آخر، كان يتذكر أنه يقرأ مثلا الصلاة الإبراهيمية مثلا، هل الإمام ضامن؟ فهل عليه سجود سهو؟ وهل الإمام ضامن في الأركان والواجبات أم في السنن فقط؟ هذه المسألة مهمة وتنبع أهميتها من ضرورة معرفة التنويع والتقسيم، فالفقهاء ينوعون ويقسمون، وتنويعات وتقسيمات الفقهاء تدلل على قريحة قوية وتأذن بأن يلحق بها ما لم يكن منصوصا قديما، وهذا باب مغفل يحتاج لتأصيل، وقد رام بعض إخواننا العمانيين أن يؤصله في دراسة نال بها الدكتوراه، والعمل الضعيف قدمت لها وهي مهمة. العلماء لهم اصطلاحات، والاصطلاحات بنيت بالنظر إلى الآثار، ففي الصلاة جماهير أهل العلم يقولون أركان، واجبات، سنن، سواء كانت قولية أم عملية فعلية، ويرتبون على تخلف الركن المطلق وأنه لا يضمنه الإمام. صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام يضمن، لكن الإمام لا يضمن ما ورد فيه بطلان، ما ورد فيه نفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب، إلا إن قام نص خاص في هذا المكان كالصلاة الجهرية، إذا لم يقرأ المأموم منها قامت نصوص وتعارضت، والخلاف المسألة طويل وتكلمنا عليه في دروسنا. الواجبات عند الجماهير تتنوع، يعني يمكن بعض أهل العلم يقول التسبيح واجب، آخرون يقولون التسبيح ركن، فمن عد التسبيح واجبا، من عد التسبيح واجبا فإن نسيه العبد ضمنه الإمام، وإن صلى منفردا أو نسيه الإمام فوجب السهو، وجب السهو. الواجب ما ورد فيه أمر ولم يرد فيه بطلان، فالتسبيح في الركوع والسجود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في الركوع، اجعلوه في السجود، ورد فيه أمر، لكن لم يرد فيه نص بالبطلان. ولذا جماهير أهل العلم على أن الرجل إن صلى مأموما فنسي التسبيح فالواجب فالركن هو الركوع، بخلاف التسبيح، فمن نسيه إن كان مأموما فالإمام يضمن. هذا الكلام عند جماهير أهل العلم بخلاف الشافعية. الشافعية لا يوجد عندهم واجبات الصلاة، عندهم سنن وعندهم وعندهم سنن وعندهم أركان. وأرجو أن تنتبه لي حتى لا تخطئني على غير مراد. ليس عند الشافعية واجبات الصلاة في باب السهو، والواجبات التي عندهم هي الأشياء التي قبل الصلاة كاستقبال القبلة والطهارة والوضوء وما إلى ذلك. لذا من مزلات من مظان أن يزل الفهم ويزل القدم ألا تفهم كيف تعامل الفقهاء مع الاصطلاحات. فمعرفة الاصطلاحات وكيف تعامل مع الفقهاء هذا باب مهم، بل مهم جدا، بل معرفة اصطلاحات الفقهاء العبارات التي يذكرونها أيضا مهم ومهم غاية. فالشافعية في باب السهو لا يوجد عندهم واجبات، عندهم سنن، والسنن قسمان، سنن هيئات وسنن أبعاد وأركان. وعند الشافعية من فاته سنن الأبعاد يجب أن يسجد للسهو، ومن فاته الركن فلا بد أن يأتي بركعة، ولا يجبر بالسهو ولو كان الإنسان يصلي مأموما. ولذا لما تبدأ تنوع وتعدد فستجد بعض الأشياء واجب عند فلان، ركن عند علان، سنن أبعاد عند فلان، واجب عند فلان، وركن عند فلان. فسنن الأبعاد والواجبات سيان من حيث الأثر، هو تنويع ألفاظ، هو تنويع ألفاظ. ولذا المسألة التي ينبغي أن ندرسها إن أردنا أن نتكلم فيها فينبغي أن ننظر في الأدلة الواردة فيها. فإذا الشرع أنزلها منزلة الأركان فحينئذ لا تجبر بالسهو، ومن نسي ركنا من أركان الصلاة فالواجب عليه أن يأتي بركعة على التفصيل ذكرناه أيضا بملامسات ومداخلات لعل ذكرناه في الدرس الماضي، متى تذكر ومتى يلغي ومتى لا يلغي تكلمنا وفصلنا تفصيل أظنه فيه شفاء وفيه غنية وفيه كفاية، ولا أريد أن أكرر وأن أعيد. لكن الجماهير يقولون أن التسبيح واجب، وأن هذا التسبيح من نفيه فإنه يسجد للسهو، وإن كان مأموما فإن الإمام يتحمل ذلك. أما الإمام يركع عنك ويسجد عنك ويقرأ الفاتحة عنك في الصلاة السرية وما شابه، ماذا بقي لك؟ ماذا بقي لك؟ والجماهير يرون أن صلاة الإمام والمأموم واحدة، ومتى بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. هذا قول الجماهير، وهذا شدة اتصال صلاة المأموم بالإمام أكثر ما تظهر عند الحنفية وأكثر ما تنفك عند الشافعية. يعني الحنفية يعتبرون المأموم والإمام واحد، حتى في الصلاة السرية لو لم تقرأ الفاتحة فالإمام يسد عنك، لأن الحنفية يعتبرون قراءة الفاتحة واجب وليست ركنا، ويعتبرون الركن فقرأ ما تيسر من القرآن، أن تقرأ ما تيسر من القرآن أي شيء، حتى أنهم استقرأوا القرآن ووجدوا أقصر 3 آيات في سورة المدثر وعد الحروف وقالوا أن نقرأ بمقدار هذه الحروف، هذا الركن. إذن أنا أريد من إخواني الذين يعني يحضرون الدرس أن يتقدموا وأن تصبح عندهم ملكة فقهية وأن يفهموا أصول أهل العلم. يعني أنا ممكن أوجز وأتكلم بجواب خلاص، لكن أنت ما تعرف ليش حصل خلاف، أو لا تعرف يعني كيف ينظر الفقهاء لمثل هذه الأشياء. قلت لكم الشافعية يجوزون اختلاف نية الإمام على المأموم، الحنفية لا، الحنفية يجعلون صلاة الإمام المأموم واحدة، لا يجوزون اختلافية الإمام المأموم، يقوون الصلة بين صلاة المأموم والإمام وهكذا. هذه كليات ضمنها مع مضي الزمن والتأمل يعني بإذن الله تعالى يحسن الإنسان أن يبني يعني فروعا ويبني أجوبة على كليات، ولا آذن لأحد أن يبني حتى يفحص ويراجع وينظر ومكابة، لكن الملكة مهمة في هذا العلم. أخ يقول: لما يسألني أحد عن فلان الذي تقدم لخطبة ابنته، ما الذي يجوز لي أن أقوله عنه؟ والقدح ليس بغيبة في ستة ومن بينها معرف. إذا صار في تعريف، ضرورة التعريف، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فأن تعرف بالظالم أو أن تعرف ببعض الأخلاق لبعض الناس حتى تحذر أو تحذر ابنتك، هذا أمر مشروع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم لها، جاءت امرأة تقدم لها معاوية، تقدم لها أبو السلامة، فقال: أما معاوية فصعلوك فقير، أما أبو السنابل فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. قالوا: لا يضع العصا عن عاتقه كثير السفر، وعيب الرجل ما ينقص عند أهله. ومنهم من قال: لا يضع العصا عن عاتقه كثير الضرب، يعني يضرب النساء. قالوا هذا وقالوا هذا، وهذا ذكرك لأخيك مما يكره. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون مغتالا، وإنما هذا الضرورة. فإن سئلت فتكلم بيقين، وتكلم بالمقدار الذي تعرفه متيقن عليه، لا تلد شعرا بالخلق، قد تسرع البنت. تكلم بما فيه مصلحة عامة، وتكلم بالمقدار اللازم. قد تكون امرأة فاجرة يتقدم لها رجل صالح فتقول: دينها لا يصلح لك، خلقها لا يصلح لك، خلاص يكفي، دينها مثلك ما يصلح، ما تصلح له يعني دين هذه المرأة أو أخلاقها. لأنه المطلوب أن نبحث عن الدين والخلق في حق الرجل وحق المرأة، لأن الرجل اللي يبحث، النبي قال: إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه. المطلوب للرجل أيضا ماذا يريد من المرأة؟ دين وخلق. العاقل من الرجال لما يسأل، يسأل عن خلقها ويسأل عن جمالها، يبدأ بالسؤال عن إيش؟ جمال. الدين ولا عن الجمال؟ جمال. الشاب الفقيه يسأل عن الجمال، فإن أعجبه الجمال سأل عن الدين حتى لا يأثم. لأنه لو أعجبك دينها ثم سألت عن جمالها فلم يعجبك جمالها، فرددتها وقد أعجبك دينها وخلقها أثمت. فأنت تسأل عن جمالها، أعجبك تسأل عن دينها وخلقها، ما أعجبك لا يجوز لك أن تتزوجها، وإن تزوجتها خالفت الهدي. فالعاقل والفقيه إذا أراد أن يسأل، بس يسأل أولا عن الجمال حتى لا يرد المرأة وهي متدينة وهي خلوقة، يردها من أجل أنه جمالها ما أعجبه. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مركز تحفيظ وتعليم الصغار: هل يجوز إعطاء الطلبة هدايا لإجراء مسابقات بينهم في مختلف العلوم؟ وهل هذه المسابقات تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر؟ جزاكم الله خير. هذا الحديث دخل على بعض سلاطين بني أمية، كذاب، راوي كذاب، وكان السلطان يحب لعب الحمام، فقال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح حتى يرضيه، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس لا سبق، الحديث لا سبق، وفرق بين سبق وسبق. سبق هو المال المبذول للأخذ في حق من يغلب، من غلب أخذ، هذا هو السبق. أخذ يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. خف جمل، وحافر فرس، ونصل مثل الرمح، فيجوز بذل المال. طيب الجوائز التي تعطى لحفظ الطلبة الذين يحفظون القرآن ليست لا خف ولا سبق، لا ليست لا خف ولا حافر ولا نصل. هل هذا ممنوع؟ لا، ليس ممنوع. مما ينبغي أن يعلم أن باب المسابقات في الشريعة باب قائم برأسه، وليس هو من باب المعاوضات البيع والشراء، بل ليس هو من باب الجوالات، من صنع لي كذا أجعل له كذا، بل الراجح أنه باب قائم برأسه، وهو باب مهم قل من أتقنه، وألف فيه الإمام ابن القيم كتابه العظيم الفروسية، وألف الفروسية الصغير والفروسية الكبير، ودلل على مذهبه في كتابه الفروسية الكبير كما قال في الفروسية الصغير بمئة دليل، وجنح فيه إلى مذهب أراه حقا، وقد عشت مع كتاب الفروسية فترة ويسر الله لي أن نشرته قديما، والفروسية الكبير فيما في حدود ما نعلم مفقود الآن. هذا الفقه إذا أردنا أن نوجزه، ولعلنا في هذا المجلس نتقن هذا الباب من أبواب الفقه، المال الذي يدفع للمسابقات ليس محصورا في هذه الأشياء الثلاثة. هذه الأشياء الثلاثة رمز لما يوقح الأبدان ويقويها ويعين على الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها من بابتها، من باب توقيح الأبدان وتقويتها، المصارعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي، والحديث حسن، صارع في مكة وركانة ابن عبد المطلب، كان قرشيا، وكان رجلا يضرب به المثل في القوة، وكان لا يطرح أرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صارعه على أن الذي يصرع يأخذ شاة، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى فرماه بالأرض، ثم صرعه المرة الثانية ورماه بالأرض، ثم الثالثة ورماه بالأرض، ثم شفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أنه لا يجمع عليه أن يغلبه وأن يأخذ الشياة الثلاثة، ثلاث شياه منه، فأرجع إليه شياهه. حتى أن ركانة لما رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله هذه القوة لا تكون إلا لنبي، فأسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الناس للإسلام بطرق مختلفة، مارس مصارعة مع هذا الرجل حتى يريه أن قوته من عند الله. عن أنس في البخاري، عن أنس بن مالك قال قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت قوة 40 رجلا، نبي عنده قوة 40 رجل، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لعدد كبير من النساء، فشرع الله له عددا من النساء، عنده قوة فوق قوة الخلق، له الخلق والأمر. فهذا سبق، وهذا يوقح الأبدان ويقويه. والمصارعة يجوز بذل المال من الطرفين دون ثالث. حديث لا سبق الراجع على ما حرره ابن القيم، ولست الآن بصدد أذكر الأدلة تفاصيل، كلام طويل جدا، لكن سبق اثنان كل منهما يقول للآخر أدفع كذا. هذا على هذا حمل الحديث أهل الحديث، وعلى رأسهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 18 صفحة 21 إلى 27، وكذلك ابن القيم في كتابه الفروسية الصغير والكبير. جماهير الفقهاء قالوا لا، لابد من طرف ثالث يدفع، ومن الطرف الثالث جعلات. يعني أعود للسؤال، وبقيت إفاضة قليلة. واحد يعطي الطلبة الذين يحفظون القرآن جوائز وهم لا يدفعون شيئا، هذا ليس المسابقة، هذا جعالة. احفظ سورة البقرة يا بني وخذ 50 دينار، هذا ايش؟ جعالة. ايش المسابقة؟ المسابقة بين الاثنين، انا وياك السابق اللي بيغلب واخذ من الثاني كذا دون طرف ثالث. الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم، إذا كانت المسابقة من اثنين في الأشياء التي تعود على الأبدان بالقوة، وفي كليات الإسلام، القضايا الإسلامية، كليات الإسلام كقضايا العقيدة وكليات اليقينية من الإسلام، فلك أن تسابق غيرك بمال كما فعل أبو بكر مع كفار قريش. من يغلب فارسا من روم؟ فأبو بكر، والحديث أيضا عند الترمذي، تراهن مع كفار قريش أن الروم تغلب الفرس خلال 3 سنوات، اللي غالب بأخذ والمغلوب يدفع دون طرف ثالث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: هل جعلتها إلى 9؟ يعني إيش 3؟ لأن الله يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. إيش أدنى الأرض؟ الأغوار كان فيها الروم، هي أدنى الأرض. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيغلبون في بضع سنين. والبضع من 3 9، البضع من 3 9. فيجوز أن تراهن الكافر على كليات الدين، هذا الفهم الصحيح لهذه الأحاديث. تعرفون كيف الحنفية فهموا هذه الأحاديث؟ اللي إخواننا اللي يعيشون في الغرب في أمريكا أو في أوروبا يسمعون من المفتين مسائل غريبة، يعني مثلا بعض المفتين يجوز لمن يقيم في ديار الكفر أن يبيع أوراق اليانصيب وأن يبيع ما يخص القمار، بل بعضهم يجوز لهم أن يبيعوا الخمر. الحنفية قالوا هذه دار كفر، اللي صنعوا النبي مع ركانه وصنعوا صلى الله عليه وسلم واللي صنعوا أبو بكر مع كفار قريش في ديار كفر، ما كان دولة الإسلام. ففي دولة الكفر يجوز القمار ويجوز بيع الخمر، هذا غلط. هذا باب مستقل، باب اسمه باب المسابقات، باب مستقل بغض النظر عن الدار. فكل ما يعين على تقوية الأبدان وكل ما يعين على كليات الإسلام يجوز في التسابق بين اثنين، والغالب يدفع، يدفع أحدهما فالغالب يأخذ والمغلوب يدفع. وهذا كما قلت غير باب، غير باب الجوائز. صح عن سعيد بن منصور، صح عن سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كان يعطي عطايا للذين يحفظون القرآن. فأنا إذا واحد طالب ولدي أو طالب في المسجد أو طالب في دار القرآن أعطيته مالا، هذا ليس باب مسابقات، هذا جائزة، هذا عطية، هذا جعالة، افعل كذا أجعل لك كذا. لكن أين الإشكال في بعض المسابقات ولا سيما ما تسمى بالمسابقات الثقافية وبعضها قد يكون دينية؟ قد أعمل مسابقة بورق أسئلة وزحة ورق، تكلفني المسابقة 10 قروش، أبيعها بدينار، فعندي 90 قرش قمار، وأشتري من ثمن البيع مسابقات لبعض الطلبة دون بعض. وهذه المسابقات ليست داخلة لا فيما يوقح الأبدان على الجهاد ولا فيما ينصر كليات الإسلام، فهذه قمار. هذه الصورة الأخيرة صورة قمار، وصورة القمار اليوم أصبحت نسأل الله الرحمة موجودة في أماكن كثيرة. هل يجوز لنا أن نستخدم مال الزكاة لإطعام الطلاب في المدرسة علما أن بعض الطلاب مقتدرين؟ سؤال من فلسطين. أولا، إذا كانت الجهة التي أخذت منها ترخيص عملك وزارة الأوقاف أو ما شابه تأذن لك أن تأخذ نصيبا على أنك من العاملين، فهذا النصيب المأذون لك فيه لك أن تتصرف فيه بمقدار. أما إن كانوا لا يأذنون كالحال في لجان الزكاة في المساجد اليوم، اليوم وزارة الأوقاف في لجان المساجد تقول نريد متطوعين، لا نريد أناسا يأخذون راتبا، والمتطوعون موجودون. لكن لو أن هذه المسؤولون عن هذه اللجان قالوا نحن نأذن لمن يعمل أن يأخذ نسبة كذا، هذه النسبة المأذون لك فيها لك أن تطعم فيها طلاب، وما عدا ذلك فالأصل أن يكون المال في مصارفه وليس إطعام الطلبة من المصارف، ليس إطعام الطلبة المقتدرين من المصارف، وإنما تكون للفقراء والمساكين. وقد سبق في هذا المجلس أن فرقنا بين الفقير والمسكين. أيضا من فلسطين، نحن في جمعية تعاونية نأخذ نسبة إدارية من أي مبلغ غير الجمعية، وهذا النظام المتعارف عليه في الجمعيات. فهل إذا كان المال وارد هو زكاة مال فهل يجوز استخدامه في غير مصارف الزكاة؟ جواب كالجواب السابق، جواب كالجواب السابق. فإذا كان الله عز وجل لما قال إنما الصدقات للفقراء قال والعاملين عليه، فإذا أذن المنظمون أن تأخذ العامل يأخذ لا حرج، إن أذنوا أن تأخذ فلا حرج، ولكن لا تأخذ بالمقدار الذي أنت تقدره، وإنما تأخذ بالمقدار الذي تأذن به. وهذا من المصالح المرسلة التي علقها الشارع لأولياء الأمور ومن يلوب عنهم. الشرع ترك مجالا لأولياء الأمور أن ينظموا هذه المسائل. هل يوجد تطور دلالي في ألفاظ العقيدة سواء في القرآن أو في السنة النبوية، وهل يوجد كتب يستفاد منها في هذا الموضوع؟ إيش المقصود بالتطور الدلالي؟ اللغات كالحي، اللغات كالأحياء، فاللغات تمر في أطوار، واللغة العربية مثلا قوتها من القرآن. والأخ يفتح بابا مهما. تدرون إخواني لو أن رجلا في لندن بعث قبل 100 عام أو 200 عام، فإنه لا يحسن أن يفهم ماذا يقول الناس. فالإنجليزية خلال 200 عام تطورت تطورا شديدا على وجه كاد أن يصل إلى الجذور. كتبت من قريب، حققت كتاب بيان الالباس في فنون اللباس للامام الذهبي، وربطت اللباس القديم باللباس الحديث، وعملت دراسه على ما يسمى بجرافتا، قلت حتى يكون الكتاب شاملا. فحصلت كتاب مطبوع في لندن قبل 200 سنه عن الجرافتا باللغه الانجليزيه، ما وجدت من يترجمه لي. كل ما اعطيه كل هذه اللغه القديمه، هذه اللغة لغة قديمة، لغة بريطانية قديمة، صعب نفهمها. يعني قبل 200 سنة الإنجليزية تطورت تطورا شديدا. العربية منذ أن وجدت إلى الآن محفوظة. لماذا العربية محفوظة؟ القرآن. أنت الآن اجلس مع واحد تونسي أو مغربي أو جزائري، تكلم معه بالدارجة، لغة الدارجة، لا تفهم شيئا. قل يا أخي تمهل علي، تكلم معي بالفصحى. مجرد ما تنقلب الموجة على الفصحى يصبح في تقارب. أنت تستطيع أن تعرف قوة اللغة من خلال التطور ومن خلال الذي دخل عليها. نحن الآن نتكلم، لو بعث رجل قديما تكلمنا بالعبارات الشائعة على ألسنتنا بسبب ضعفنا وقهرنا وغزو الغرب لنا، ما فهم علينا كلمات كثيرة احنا نتكلمها ليست لها وجود في العربية، بل قد يكون وجودها في العربية على خلاف استخدامنا لها أصلا، لكن جاءتنا من خلال غزو الغرب لنا. يعني لاحظ الآن اللهجة الدارجة في بلاد الشام الغالب عليها إما التركية وإما الإنجليزية. اللهجة الدارجة في شمال المغرب الغالب عليها الإسبانية. اللهجة في جنوب المغرب الغالب عليها الفرنسية. اللهجة الدارجة في ليبيا الغالب عليها الإيطالية. الإيطالية إذا نتكلم إحنا بالعامية وهم بالعامية بالدارج لا نفهم، لأنه في غزو. لينظر العربية اليوم يجد أننا ضعاف بخلاف العربية قديما، علما أن العربية أصل جميع اللغات، لأن اللغات على الراجح أنها توقيفية. وعندي كتاب مطبوع في عمان اسمه العربية أصل اللغات، كتاب مجلد عبارة عن قوائم، قائمة بالفعل الثلاثي وقائمة بمعنى الفعل الثلاثي من المعاجم، وقائمة برسم الفعل الثلاثي بالإنجليزية، وقائمة بترجمة الفعل الثلاثي. فتجد ما في المعاجم قديما مع ترجمة الفعل الثلاثي هي هي، في كتاب مجلد في كل ورقة قائمتين، في كل قائمة قرابة 30 ورقة. يعني ما وقع عفوا 30 كلمة، 100 كلمة، 1000 كلمة، عشرات الألوف من الكلمات في الفعل الثلاثي إذا ترجمته من الإنجليزية ثم كشفت عنه في المعاجم العربية القديمة، تجد أن المعنى في المعجم القديم هو معنى الترجمة الآن. وهذا يؤكد أن أصل العربية أصل الإنجليزية العربية، وأصل الإسبانية العربية، أصل جميع اللغات العربية. لكن نحن الآن نعرف ضعفنا، ضعف لغتنا. دائما أنا بمثل، وأنا لست يعني عارفا باللغات، لكن المدرسة الألمانية في 20s and 30s كان مجموعة من كبار علماء العرب ممن درس على مستشرقين وكانوا يعرفون اللغات، فقرروا فوائد في تعريف اللغات في معرفة اللغات أشياء عجيبة غريبة. يعني مثلا من الغزو والغرب لنا اللي دائما أنا بمثل عليه في كلمة بسيط. ما معنى بسطة في العربية؟ بسطة شيء ممتد، الأرض تسمى بسيطة. علماؤنا الواحد له تفسير اسمه بسيط ووجيز ووسيط. الإمام الغزالي له كتاب في الفقه اسمه وجيز وبسيط ووسيط. البسيط يعني كتاب كبير. احنا الآن نقول عن البسيط الشيء القليل، ليش؟ لماذا نقول عن الشيء اليسير يقول عنه بسيط؟ تدرون أن البسيط هو ترجمة للسمبل، والسمبل البسيط بعكس المعقد، وليس بعقد، ليس بعكس إيش؟ يسير. الوجيز. يعني في شيء معقد وشيء بسيط، شيء سهل. فالسمبل بسيط غلط، البسيط ممتد كبير. هذا من أثر ضعف اللغة العربية عندنا، من أثر غزو الغرب لنا. لو كانت العربية قوية لوجدنا أثرا للعربية في اللغات. على أي حال الاصطلاح يتكرر يتطور، لكن الاصطلاح في القرآن وفي السنة ثابت. فنحن كل ما ورد في القرآن والسنة في المعتقد وفي الأحكام الفقهية على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم المصطلح على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نجعل لغات كائن ميت، لكن من حيث الآثار العلمية والعقدية والفقهية يجب علينا أن نفهم المصطلح على مراد الله ومراد الرسول. ومن مظان الزلل في المعتقد ومن أسماء الأخطاء التي تدرس اليوم في الجامعات والتي تشتهر على ألسنة المشايخ أن يسبق غفلة للذهن يزل الفهم فيفهم المصطلح السابق بالتطور اللاحق، ولا يفهم المصطلح السابق بالإيه؟ على المراد السابق. يعني مثل التأويل، الإمام الطبري إيش اسم تفسيره؟ الجامع لتأويل القرآن. هل التأويل ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. التأويل كاصطلاح عقدي عند المتأخرين، ماذا أصبح يراد به؟ هل التأويل الذي يذكره الأشاعر والذي يذكره علماء العقيدة الاعتقاد أن ظاهر اللفظ كفر، ظاهر لفظ القرآن والسنة كفر ولا بد من تأويله، من صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر، هل هذا الاصطلاح بهذا المعنى هو الذي عانته عائشة كان يتأول القرآن؟ قطعا لا. اصطلاح واحد والمعنى مختلف، ولذا تطور حاصل. لكن ما ورد في القرآن وما ورد في السنة الواجب علينا أن نتجرد وأن نفهم ذلك على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الذباب مثلا، ما معنى الذباب؟ حشرة المعروفة. لكن في الشرع معنى الذباب النحل، ذباب، ذباب النحل، النحل ذبابه، وهكذا. فإذا أردت أن تفهم نص ينبغي أن تفهمه على مراد الشرع لا على الأمر الحادث الذي حصل بين الناس. والكلام طويل وكثير، ولكن هذه كليات أظنها مهمة. طيب، أخ يقول: هل يجوز لي أن أتقيد بأخذ الفقه عن الشيخ الألباني؟ وما الفرق بين أخذ الفقه وأخذ الحديث؟ الحديث رواية ودراية. الحديث يعتني بالأسانيد والرواة والاتصال وأدوات التحمل في حق المدلسين إلى آخره، والعلل الخفية والنكارة والشذوذ. والدراية فقه الحديث، والدراية فقه الحديث هو الفقه. فقهاء والفقه والحديث وجهان لعملة، ولا يوجد انفصام بين الحديث وبين الفقه. فأي فائدة لفقيه يستنبط أحكام من أحاديث ضعيفة، وأي فائدة من محدث لا يعرف أن يستنبط الأحكام وإن استطاع أن يثبت الحديث. سمعت شيخنا رحمه الله مرة يذكر شيئا أعجبني غاية. سمعت يقول اللي بيجمع طرق الأحاديث ولا يحكم عليها كالذي يسرد الأقوال الفقهية ولا يختار قولا منها. اللي بيجمع الأحاديث طرق الحديث ولا يحكم عليها حاله كحال هل إيش؟ اللي بيسرد الخلاف الفقهاء ولا يتبنى حكما، فلا الأول أفادنا ولا الثاني أفادنا. والذي يفيدنا الذي يحكم الحديث والذي نستنبط منه حكما. أنت الواجب عليك أن تأخذ بالدليل، وأنا دائما أقول لإخواني وأحبائي نحن منهجنا الذي تلقيناه من مشايخنا والذي نعلق الناس به ونركز عليه أننا ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل، أننا ننظر إلى إيش؟ إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل. يعني مع حبنا لمشايخنا لو أنا شرح صدري لنص صريح صحيح أنا واجب علي شرعا أن أقول به وإن خالف قول مشايخ. لذا شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملام يقول كلمة جميلة، قال إذا وجدت حديثا يخالف قول شيخك أو قول إمامك فقل شيخي معذور بتركه لهذا الحديث لعله لم يبلغه، وأنا معذور بتركي لقول شيخي. فنحن نعلق الناس بإيش؟ بأشخاص بمذاهب لا والله، نعلق الناس بالنصوص، نعلق الناس بالدلائل لا بالقائل. هذا الذي علمنا إياه مشايخنا رحم الله الميت وحفظ الله الحي. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، هل هذا على عموم؟ هذا حديث حذيفة، وهذا الحديث فيه زيادة، والزيادة التي فيه أنه كان يداين المعسر وكان يتجاوز عنه، فكان هذا هو الذي لم يعمل خيرا قط. مجاوزته عن المعسر ورد في النص نفسه والله تعالى أعلم. نود من شيخنا أن يبين لنا ما تشكل علينا في بداية اليوم الشرعي، هل يبدأ بالليل أم بالنهار؟ اليوم الشرعي نبدأ بالنهار، لكن الليلة التي تسبقه تكون تابعة له، الليلة التي تسبقه تكون تابعة له. يعني في رمضان نحن نصلي قبل أن نصوم، صحيح؟ في رمضان لما يظهر هلال رمضان نقوم رمضان قبل ما نصوم، لأن الليلة هذه ليلة رمضان قبل أن نبدأ بالصيام. وآخر ليلة من ليالي رمضان لا نقومها لأنها ليلة العيد، والعيد لا يصام. فالنهار يبدأ، النهار يعني اليوم نبدأ بالنهار، ولكن الليلة التي تسبقه تتبعه. قال ابن عباس إلا يوم عرفة فليلته تسبقه. يوم عرفة، متى يوم عرفة إخواني؟ أي ليلة اللي تعرفها؟ ليلة العاشر. فالنهار يسبق ليلة عرفة، يوم عرفة، هذا كلام ابن عباس، يوم عرفة النهار يسبق الليل، وفي غير عرفة الليل يسبق النهار. ليلة العاشر ليلة عيد هي ليلة عرفة، فنقف ثم تأتي الليلة، صحيح؟ على عكس المعتاد، المعتاد لو أردنا أن نتعامل مع ليلة عرفة كسائر الليالي إيش عملنا؟ لكانت ليلة سابقة، لكن في عرفة ليلة لاحقة وليست بسابقة. حديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هل هذا يقتصر في الصلاة أم يتعداها لخارج الصلاة؟ هذا يتعداها لخارج الصلاة، هذا يتعداها لخارج الصلاة. لذا المطلوب من المسلم أن يخلص نفسه من النجاسات، ويحرم عليه أن يجلس عاريا بالخلوة. يعني الرجل أراد يجلس عاريا بالخلوة ما أحد يراه، كشف العورة لا يجوز إلا لضرورة، قضاء حاجة، تطبب، قضاء الوتر مع الأهل. أما جالس عاري بدون سبب هكذا حرام هذا. فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا ليس فقط في الصلاة. نحن مجموعة من الإخوة نود عمل تأمين تعاون، فما هي الصورة الجائزة؟ ينبغي أن تعرض الصورة التي تتفقون عليه. أي مبلغ يدفع بطيب نفس ولا يريد صاحبه إلا أن يساعد غيره فلا حرج في ذلك. مجموعة من الإخوة، مجموعة من الأشقاء، مجموعة من الأقارب، مجموعة من الجيران يدفعون مبلغ، يقولون متى حصل الطارئ حصل طارئ نعطيه، أو هذا الإغاثة الملهوف وهم باب صدقات. هذا ما في، ما حد ما حد يمنع هذا، هذا أمر ما أحد يمنعه، لكن أنا لا أدفع إلا لا أخذ، دفعي حتى أخذ فقط، أنا لا أريد، لا أنظر للدفع، أنا أنظر للأخذ. وهذا يسمى التأمين التعاوني، هذا ليس تأمينا تعاونيا. أجد في أو مني همة وقوة وارتياحا لاختصار الكتب وتهذيبها وشرحها، فيكون قلمي سيارا، ولكني مع تحقيق الكتب العكس تماما، أريد أن أجمع خصال الخير كلها، فما توجيهكم؟ بلا شك الجمع خير من الترجيح دائما، العلماء جميع العلماء في جميع الفنون، الجمع خير من الترجيح. ناس قدرات، تهذيب الكتب ينبغي أن تشاور فيما تهذب، التحقيق عندي أشد من التأليف وأشد من التهذيب. سمعت بعض المشايخ يقول أمكث سنوات طوال لأضبط كلمة دراز، دراز هل أضع الكسرة على مثلا الراء أو الدال أو عليها فتحة؟ قال والله أمكث 6-7 سنوات ولا أسأل حتى لما أضع الكسرة وين أين أضعها. تحقيق يعني من أراد أن يكون يعني في التحقيق مميزا فالتحقيق من أتعب ما يمكن، لأنك مقيد بنص، والواجب عليك أن تخدم النص، أن تضبطه أولا ثم أن تشرحه ثانيا أو أن تزيل عنه اللبس ثالثا. أما التأليف والاختصار الشيء الصعب ممكن أن تتعداه، فالتحقيق مع التجويد يحتاج إلى حبس نفس ويحتاج إلى صبر كبير. شخص يريد أن يتناول منشطات جنسية لزيادة المتعة ووقتها مع زوجته مع أنه سليم وزوجته لا تقصر معه، فماذا تنصحون؟ أنصح بغض البصر، أقوى منشط جنسي غض البصر، أقوى منشط جنسي أن تحصر طاقتك في زوجتك وأن لا تعرف غيرها، تغض بصرك، لا تسمع للنساء، لا تحدث نفسك، وتأخذ متعتك من زوجتك. فإذا حصرت متعتك في زوجتك هذا أكبر منشط جنسي على الإطلاق. ثم الطعام، وبعض المنشطات خصوصا الذي تعاطاها شرق آسيا هي أمور طبيعية كالصين وإندونيسيا، فالأمور طبيعية لا حرج فيها. بل ظفرت بنص في تفسير الإمام القرطبي يقول ويسن الرجل أن يأخذ ما يقوي به باهه وشهوته ويعف نفسه ويعف أهله. شريط ألا يوقع على نفسه ضررا. بعض المنشطات عند الأطباء ضارة تضرب القلب، ولا سيما لكبار السن، ولا سيما لكبار السن. فأخذ هذه الأشياء إلى تعدنا عن الضرر لا أرى فيها حرج، لكن ما ينبغي للإنسان أن لا يعيش إلا تحت الشهوة. نهى النبي عن التبقر. قالوا في التبقر؟ قال لا، لا يكون للرجل هم إلا المرأة. نهى عن التبقر، تبقر توسع في الشهوة، يعني يعيش ويقوم ويقعد ولا هم له إلا النساء. إذا الكبراء من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما مدح ماذا قالوا عنه؟ قال لم يعرف في مجلسه ذكر لا لطعام ولا لامرأة، ما عرف عنه ذكر شهوة لا أكل ولا نساء. وكان بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا الطعام والنساء، جنبوا مجلسنا الشهوات، تمتع بزوجتك بما أحل الله لك، إن وجدت في نفسك ضعفا فلا حرج أن تأخذ المنشط شريطة أن يكون لا ضرر فيه، والله تعالى أعلم. هل كل ما في صحيح مسلم من أحاديث وزيادات وروايات صحيح؟ كلام تكلمنا فيه كثيرا في دروس مسلم خاصة، وقلنا ما قاله ابن الصلاح والصواب. وابن الصلاح يقول كلمة جميلة جدا ودقيقة جدا، يقول وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل ما فيها. في أحرف يسيرة الآن الصنعة تجعل الصحيحين كالقرآن، لا، لكن يفتح باب الجهال الذين لا يفهمون الحديث ويقولون الصحيحين فيها حديث ضعيفة، لا، في أحرف قليلة تكل ما فيها. يعني دائما أنا أضرب مثلا حديث درسناه في صحيح مسلم وإلا أقام من النار، والله رواه سالم سملان عن عائشة، وسرد مسلم طرق ثم رواه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة كما قال الإمام أحمد وغيره، وزاد بين سالم سملان وعائشة زاد أبو سلمة بن عبد الرحمن، زاد أبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. طب إيش أنت مضيرك إنه والله الحديث عن سالم سملان عن عائشة ولا عن سالم سملان عن أبي سلمة عن عائشة؟ أنا متيقن أن الرواية التي فيها زيادة أبي سلمة بين سالم سملان وبين عائشة أنا متيقن أنها متكلم فيها وليس بصريحة، لكن الحديث متواتر. هذه الكلمات اليسيرة ليست لله، ليست لله الاختصاص، ليست لكل الناس. فلما واحد يسمع في قلبه مرض أنك في الصحيح كلمات في الصحيح كلام متكلم فيه، متكلم فيه عند أهل الصنعة، والمتكلم فيه لا يخل بصحة الحديث. فاعتقاد الصحيحين في القرآن غلط، واعتقاد أن الصحيحين من سمات أهل البدع التنقيص الصحيحين، ومن سمات أهل الحديث الاعتقاد أن للصحيحين قيمة وقوة كالجبال الروافر الشوارف. أهل السنة وأهل الحديث يعظمون الصحيحين من حيث الصحة ومن حيث المنهج ومن حيث التدقيق إلى آخره. تظهر معنا هذا باستمرار. بعض الجمع، طيب، أخ من أمريكا يقول أشكو من ثلاث بول مؤقت، أي بعد أن أقضي حاجتي يتوقف نزول البول وبعدها بنصف ساعة ينزل، فهل يجوز لي أن أحتفظ بوضوء إلى أكثر من صلاة؟ بعض الناس موسوس. والإمام ابن القيم قبل الإمام ابن قدامة ألف كتاب اسمه دم الموسوسين. بعض الناس لما يقضي الحاجة بتنحنح، وبعضهم يمشي خطوات، وبعضهم يحشي ذكره من ورق تنظيف ومشابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقضي حاجته يريق الماء وجنبح وخلاص، مش مطلوب منك تفحص نصف ساعة ولا 25 دقيقة ولا 27 دقيقة، كلام غير دقيق. تنزل نقطة، لا، أنت المطلوب منك طريق الماء ثم تغسل المحل، إذا وقع في شك تنضح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضح وخلاص المال الذي تراه من النضح. يقول ابنة الهدى ذكر الرجل كالضرع إن تركته در إن تركته استقر وإن حلبته در. ابقى احلف فيه بقيت زي مسألة يعني متعبة وهذا باب الوسوسة. فأنت الواجب عليك أن تنضح ثم تكتفي بهذا وتصلي جميع الصلوات كسائر المعافين من الناس. نحن في أمريكا نأتي المسجد قبل الأذان بنصف ساعة، فهل يجب علي أن أتوضأ بعد الأذان أم يجوز أن أتوضأ قبل الأذان بربع ساعة مثلا لكي ألتحق بالصف الأول؟ سبق الجواب، توضأ وانضح واتركك من الوسوسة، والوسوسة تبدأ بالطهارة وتنتهي بالله. الشافعي رحمه الله يقول الوسوسة لا تكون إلا من جهل بالشرع أو خلل في العقل. الوسوسة خطيرة. بعض الجمع أكون أنا الخطيب وعندنا ثلاث خطب، فهل صلاة صحيحة؟ أقصد الخطبة الثالثة. إذا ضاق المسجد ولم يتسع لجميع الناس، فالناس في أمريكا قد يصلون نوبتين أو ثلاث نوبات ولا حرج في ذلك. إذا ضاق المسجد ممنوع يصلوا خارج المبنى والمسجد لا يتسع لجميع الناس، فلا حرج أن يصلوا بأكثر من نوبة في مثل هذه الضرورة، والله تعالى أعلم. هل يشرع لي هجر من يخالفني في المنهج، خاصة وهو من يبدأ بالهجر ولا يسلم علي عند لقائنا؟ الهجر دواء يستخدم بمقداره وبوقته. الهجر دواء وليس الأصل الهجر بين الناس. يقال المتهاجرين دعوهما حتى يصطلحا، ولا ترفع أعمال المتهاجرين إلى الله، وترفع يومي الاثنين والخميس. إذا أنت هجرت، والهجر المشروع قسمان، هجر إيجابي زاجر وهجر وقائي مانع. واحد ضعيف تاب له صحبة سيئة، إذا بقي معهم أضلوه، يهجرهم هجرا وقائيا مانعا مشروعا. واحد قوي إذا هجر ابنه أو زوجته أو تلميذه فبهجره يقصره أن يعود إلى الحق. فالدواء قد يكون مرا ولكن يعيد، لكن يقع في الشفاء. واحد إذا هجرته، وهذا الغالب على الناس اليوم، يزداد شرا والهجر لا ينفع معه. فالهجر إخواني كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية دواء. سمعت شيخ الألباني يقول يعني الهجر اليوم يكاد لا ينفع، يكاد لا ينفع. ليش؟ الناس يعني الناس لا تبالي، لا تعطي العالم حقه، ولا تعطي العالم الرجل الصالح حقه. العالم هجرني فماله ماله، ما تسأل عنه. وإذا هجرت ينبغي أن تبحث عن أسباب هجرك. ليش هاجر فلان؟ قال فلان فاسق لا يصلي. طب ما الليل نهار مع علان، علان فاسق ما بيصلي. ليش فلان انت هاجر فلان مش هاجر؟ هذا هوى، هذا هو. ذكرت لكم ضابط مصطح وركز عليه، مهم يحب ان ينتشر في الناس. ذكره ابن ابي جمره في شرحه على مختصر البخاري المسمى ببهجة النفوس. مصطح لما خاض في عرض عائشه، أبو بكر كان ينفق عليه، كان ينفق عليه. فلما أنزل الله البراءة، براءة عائشة، أوقف أبو بكر النفقة. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر ترك النفقة على مصطح بخوضه لكان هجرانه له من أجل حظ نفسه، ولكنه لما هجره بعد أن أنزل الله البراءة من السماء كان الهجر من أجل الله. هذا قيد مهم جدا. يعني مصطح كان يخون، قال أبو بكر ينفق قبل أن تنزل البراءة من السماء. انظر إلى هذه النفوس، وانظر إلى كيف يكون الهجران من أجل الله عز وجل. أخت تقول امرأة حامل شهر واحد تريد إسقاط حملها، هل يجوز؟ وهل يعد ذلك قتلا النفس علما أن الروح لم تنفخ فيه بعد. أولا ما أدراك أن الروح لم تنفخ فيه بعد؟ في الرواية عن ابن مسعود بن مسلم 40 يوم في ذلك مثل ذلك، يعني بعضهم يعتبر النفخ في 40، طبعا هو يقول شهر ما وصل 40 يوم. توسع الإسقاط هو علامة، نسأل الله الرحمة، التفلت والبعد عن أحكام الله، توسع في الإسقاط. واليوم حكم المعاهدات التي تخص المرأة دولية ولا سيما في السيداو أنها تجيز الأطباء الإجهاض دون سبب، وهذا معناه إيش؟ معنى هذا شو معنى؟ انتشار الفاحشة، مرأة متى حملت لها تجهض دون سؤال، خصوصا مع ما يباع اليوم في بعض البلاد. الآن تباع البكارة، تباع في الصيدليات، تركب ترتيب للمرأة، يعني تصبح بكرم ثم تسقط إلى آخره. هذا يعين على موضوع الفاحشة وانتشار الفاحشة. الأصل في المرأة إن حملت لا تسقط إلا لضرورة يقدرها الطبيب. لما في قواعد تعارض المصالح والمفاسد، العلماء يقولون مصلحة قائمة مصلحة منتظرة تعارضتا، نقدم أي المصالح؟ قائمة. المرأة مصلحة قائمة والولد مصلحة منتظرة. طبيب يقول إذا يا فلانة إذا ما أسقطي أنت بتعرضي حياتك لخطر، إحنا الآن نقدم المصلحة القائمة أو المصلحة المنتظرة؟ نقدم المصلحة القائمة ولا نقدم المصلحة المنتظرة. لكن امرأة ما عندها شيء تريد أن تسقط، الولد ما نفخ فيه الروح، مولد ما نفخ فيه الروح، لكن لماذا الإسقاط؟ لماذا الإسقاط؟ هنا يقال، العلماء يقولون المتوقع كالواقع، الولد لو ترك نفخ فيه الروح. العلماء يقول المتوقع كالواقع، لو ترك توقعنا نفخ الروح، ولذا لا يجوز البتة الإسقاط إلا بسبب، بدون سبب لا يجوز الإسقاط، والله تعالى أعلم. تشبيك الرجل مع زوجته بالشارع، لا سيما أن الزوجة بالنقاب والزوج باللحية، إيش رأيك بهذا؟ يعني قد يضع الرجل زوجته يده بيد زوجته لحاجة، كان يكون بصرها ضعيفا، كانت تكون ضعيفة مريضة، أما أن يعني ترفها وتلذذا ولذ منها الظاهر ومن الخفي، يكون هذا أمام الناس، هذا ليس من مروءات الخلق. هذه المسائل تعود للأعراف وتعود للمروءات، والمروءات مع تقدم الأزمان تزول وتضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اليوم في مكة ترى صورا من صبايا وبنات صغيرات ما تعودنا عليها ولا تربينا عليها، لا تخاطب نصا لكن تخالف أدبا، وهذا الذي يسمى العلماء المروات. الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الواجب أن نراعي أعرافنا. يعني أنا لو لبست تحت الركبة ومشيت في الشارع شرعا سترت عورتي، لكن هذا الأمر لا يليق بي، لا يليق برجل متدين، رجل امرأة متدينة تأكل البوزة في الطريق مثلا، اليوم في الحرم المشهد الحرم تأكل وإلى آخره، صور كثيرة. يعني الناس أصبحت لا تنظر للمروءات، وصدق الشاعر لما قال مررت بالمروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي، فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله ماتوا، مروءات كاد أهلها أن يموتوا إلا من رحم الله عز وجل. فهذا أمر دون سبب، يعني أن تأخذ بيد زوجتك لتتلذذ بيدها هذا أمر يعني يخالف مروءات الناس، يخالف أدب الناس. أما إذا في حاجة تمسك بيدها لا أرى في حرج فيها. هل عند الرفع من السجود الثاني هل يجوز الرفع مباشرة أم يجب الجلوس بعد الرفع؟ من السنة عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الرابعة بعد السجدة الثانية جلسة الاستراحة، وقد ثبتت جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جمع من الصحابة، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل بدن أصبح بدينا كان يجلس جلسة الاستراحة، وهذا ليس بصحيح لسببين. السبب الأول البديل الأسهل له أن يقوم مباشرة وأن لا يجلس ثم يقوم، يعني البديل إن جلس ثم قام هذا يتعبه أكثر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم فعله الأصل فيه العموم وليس الخصوص، ولو كان جلوسه ليس تعبدا لبينه لنا. ثالثا الصحابة الشباب كانوا يجلسون جلسة الاستراحة، فجلسة الاستراحة ليست من أجل أن النبي بدلا. فمن السنة إن قمت من السجدة الثانية قبل قيامك للركعة الثانية وقبل قيامك للركعة الرابعة بعد السجدة الثانية أن تجلس قليلا، وهذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، ويؤكدها في صلاة التسابيح بعد ما تقوم من السجدة الثانية تأتي بالأذكار، تأتي بالتسبيحات العشر. الذي يصلي التراويح إذا عددت التسبيحات تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، بعد القيام من السجدة الثانية تجلس تقولها ثم تقوم، بل تؤكد أن جلسة الاستراحة مطلوبة في الشرع أو مسنونة في الشرع، والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع بين ركعتي تحية المسجد وركعتين سنة الراتبة؟ إذا ضاق الوقت لا حرج، ضاق بك الوقت دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية مسجد مع سنة الظهر القبلية لا حرج. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة، فيجوز أن تصلي ركعتين استخارة مع ركعتين السنة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. هل ثبت شيء في الرقية وبالأخص زيت حبة البركة؟ أخت تشكو من عدم الإنجاب فادعو لها وجزاك الله خيرا. أولا الأخت التي تشكو من عدم الإنجاب تتعالج، تأخذ بالأسباب وتكثر من الاستغفار. جاء رجل الحسن بن علي فشكى الفقرة فقال أكثر من الاستغفار، وجاء آخر فشكى العقبة وما عنده ولد فدله على أن يكثر من الاستغفار، فسأله تلاميذه فقرأ قول الله عز وجل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقال يمددكم بأموال علاج الفقر، استغفروا ربكم يمددكم، جواب الشرط. قال يمددكم بأموال هذا علاج للفقر، وبنين علاج للعقم، علاج للعقم. فالاستغفار سبب من هذه الأسباب مع الأخذ مع الأخذ بالأسباب، وأسأل رب العرش العظيم أن يرزق هذه الأخت الولد الصالح. طيب هل يجوز طلب الدعاء ممن يضم به العلم أو الصلاح أو التقوى؟ يجوز ولا يجوز؟ الحديث المشهور وهو حديث الترمذي أن النبي قال لعمر لا تنسانا من دعائك يا أخي ضعيف، لم يثبت. والمسألة فيها تفصيل، إذا طلب الدعاء من رجل لشيء تعتقده فيه فحينئذ هذا الطلب مرفوض وليس بمشروع، أما مطلق دعاء المسلم بالمسلم فهذا مشروع وليس بممنوع. الرجل قال لحذيفة ادعو لي، فقال حذيفة لست بنبي، ادعو لنفسك، لست بنبي ادعو لنفسك. ثم قال حذيفة هذا الآن يرجع إلى زوجته ويقول حذيفة دعاني، يعني طلب من حذيفة أن يدعو له لا لأنه يطلب عموم الدعاء، لأنه يعتقد في حذيفة اعتقادا خاصا، وهذا الاعتقاد وتتعلق القلوب بغير الله ممنوع. ولذا الإمام الشاطبي في الاعتصام نقلا عن الإمام ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، وهذه الآثار في تهذيب الآثار مفقودة، قطعة مفقودة من الكتاب، أورد آثارا كثيرة عن السلف في من طلب منه الدعاء فأبى. عكرمة قال له رجل ادعو لي، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ادعو لنفسك. واحد لا يدعو لنفسه ويطلب دعاء للناس، هذا خطر. إذا أردت الدعاء فادعو لنفسك أولا. إذا طلبت من غيرك الدعاء لاعتقاد خاص فيه هذا ممنوع، يحرم عليك أن تطلب الدعاء. أما أن يدعو المسلمون لبعضهم بعضا فلا حرج في ذلك، عموم الدعاء لا حرج في ذلك. أما زيت حبة البركة، الزيت ما ورد في شيء، بل بعض الإخوة يقولون بعض أنواع الزيوت مضاف إليها أشياء قد تكون ضارة، بعض أنواع الزيوت قد تضاف إليها أشياء وقد تكون ضارة. أما ما يسمى بحبة البركة ففي خلاف بين العلماء المعاصرين، وهل الحديث حبة البركة ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس، ماذا سماها؟ حبة سوداء. حبة سوداء شفاء من كل داء. في الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح. لكن ما هي الحبة السوداء؟ هل هي حبة البركة؟ ما يسمى اليوم بالقزحة أم غيرها؟ قرأت بحثا مطولا في مؤتمر الإعجاز العلمي في السنة لبعض المتخصصين ينحى أن الحبة السوداء ليست هي حبة البركة، والمسألة علمية، المسألة لأهل الاختصاص والمسألة علمية، والله تعالى أعلم. طيب نأخذ السؤال الأخير ونكتفي به. هل المقصود بالذباب في الحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم هو النحل؟ لا، النحل ذباب، لكن ليس فقط هو الذباب. إذا سقط النحل نفعل به هكذا، وإذا سقط الذباب نفعل به هكذا، لأنه في الحديث أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، وهذا مما اكتشفه العلم حديثا. فالذباب في الشرع ليس الذباب الحشرة المعتادة، أيضا ما غيره من مثيله يلحق به. فقط حكم هذا شيخ المعلق هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا روى يزيد الرقاشي المتروك عن أنس بن مالك قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراك متغير اللون؟ فقال يا محمد جئتك في الساعة التي أمر الله بمنافح النار أن تنفخ فيها، لا ينبغي لمن يعلم أن جهنم حق وأن النار حق وأن العذاب القبر حق وأن عذاب الله أكبر أن تقر عينه حتى يأمنها. فقال النبي يا جبريل صرف لي جهنم، إلى الكلام الطويل. الغريب أن شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن هذا الحديث في مجموع الفتاوى فقال هذا كذب. والعجيب أني قرأت والإخوة خرجوها من المتداول في المواقع المناظرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان، مناظرة طويلة في حديث أظن مروي عن معاذ، وكذلك حصلت مخطوطة في الظاهرية فيها هذه المناظرة وهي أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم على أي رجل، على أي واعظ، على أي خطيب، على أي متكلم بلسان الشرع، يحرم عليه أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن أن النبي قد قاله. فما لم يتيقن فلا يجوز له. كيف يتيقن؟ بسؤال أهل الخبرة من أهل الحديث. فلا تظن كما لا تظن كل مدور رغيف، ولا تظن كل مروي حديث، فليس كل مروي كل مدور رغيف، وليس كل مروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الذهبي لما قال وأي خير في حديث أنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه واختلط صحيحه بواهيه، فلا خير في هذا. فالواجب التثبت، والنبي يقول من كذب علي ليس الكذب علي كالكذب على أحد، فمن روى حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، إما أنا وإما هو. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.